الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد، وبنية انتظار صلاة العشاء لتؤدى جماعة، ونبدأ بنية حسنة بقراءة الفاتحة مع إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولشيخنا رحمه الله رحمة واسعة، ولعامة المسلمين والمسلمات. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وروى البخاري ومسلم والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي لفظ للحديث: أبعد مما بين المشرق والمغرب. انتبهوا بارك الله بكم، في هذا الحديث بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد يتكلم بالكلمة التي هي مخرجة من الدين، بهذه الكلمة الكفرية، وهو هذا المتلفظ المتكلم الناطق بهذه الكلمة لا يرى بها بأسا، يعني بزعمه لا يراها ضارة له، لا يراها ضارة له. مع ذلك ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. انتبهوا، ذكر الرسول في هذا الحديث هذه المسألة المهمة، وهي أن من تلفظ بكلمة الكفر عمدا، ليس على وجه سبق اللسان، عمدا تكلم وهو يفهم ما يقول ولو لم ينوي، انتبه، لو لم ينوي، لو لم يعتقد المعنى الكفري للكلمة، لو لم يعتقد، لو لم يكن شارحا صدره، مع ذلك ماذا قال؟ يهوي بها، بهذه الكلمة الكفرية، في النار، في جهنم، أبعد مما بين المشرق والمغرب. يعني يصل إلى قعر جهنم وهو خاص بالكفار. يعني هذه الكلمة إلى أين أوصلته؟ إلى حيث يصل الكافر المعلن، يعني هذه الكلمة أخرجته من الدين، هذه الكلمة أخرجته من الإسلام، كمن تكلم والعياذ بالله بما فيه تشبيه لله بخلقه، تجسيم فيه، تكذيب للقرآن، تكذيب للأنبياء، استخفاف بالملائكة، استهزاء بأحكام الشريعة الإسلامية، سب للصلاة، استخفاف مثلا بالجنة، أو اعتقد الحلول، أو قال تكلم بكلمات الحلول، أو ادعى الألوهية، هذا لا يسأل عن نيته. إذا كان اللفظ صريحا، إذا كان اللفظ صريحا، واحد سب الله هذا اسمه كفر صريح، واحد قال الله جسم، واحد قال الله قاعد، واحد قال الله جالس، واحد قال الله حل فيه، أو واحد قال الله اتحد بالعالم، هذا شو اسمه؟ كفر صريح. هنا ما دام يفهم معنى اللفظ لا يسأل عن نيته ولا عن قصده ولا إن كان شارحا صدره أم لا. هذه المسائل هنا لا عبرة بها. لماذا؟ لأنه يفهم معنى الكلمة وقالها عمدا، فالذي يشترط هنا لوقوعه في الكفر أن يكون ناويا قاصدا شارحا صدره، هذا نعوذ بالله فتح باب الكفر على مصرعيه للناس، استحل الكفر وشجع الناس على الكفر. إذن انتبهوا، الرسول ماذا قال؟ إن العبد لا يتكلم بالكلمة، ما اشترط أن يكون معها اعتقاد، ولا اشترط أن يكون معها انشراح الصدر، ولا اشترط أن يكون هذا المتلفظ بهذه الكلمة عالما بالحكم، كل هذا منه شرط. إذن الله يقول ما يلفظ من قول، كمان لم تشترط الآية مع القول النية والاعتقاد وانشراح الصدر، ما اشترطت ذلك. إذن بدنا ننتبه، اللفظ الصريح في الكفر لا يؤول، اللفظ الصريح في الكفر من تكلم به، قلنا في وعيه، من غائب عن الوعي، يعني بإرادته ليس على وجه سبق اللسان ولم يكن مكرها، إذن وهو يفهم معنى اللفظ، إذن خرج من الإسلام ولا يسأل عن نيته ولا عن قصده. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه الحافظ البيهقي: من ضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، ما بين لحييه اللسان، وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. وذكر اللسان قبل غيره، ليش؟ لأنه خطر اللسان أكبر، لأنه المفاسد التي تصدر وتحصل من اللسان أكثر. إذن انتبهوا، قال من ضمن لي ما بين لحييه، ما قال لكن أن يكون هذا الإنسان إذا تكلم مع نية وقصد وانشراح الصدر، بمجرد التكلم وهو عم يتكلم عمدا تسجل عليه، وهو يفهم معنى الكلام سجل عليه. ثم في حديث آخر رواه مسلم، هذا قلنا رواه البيهقي في كتاب الآداب، في حديث آخر رواه مسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج. وهون ذكر اللسان قبل غيره، ذكر اللسان قبل غيره. ماذا يفهم من مجموع هذه الأحاديث؟ أن التكلم والتلفظ بالعبارات المخالفة للدين تسجل على من نطق بها، تسجل عليه، تحسب عليه، مؤاخذ عليها، مؤاخذ عليها. لذلك لابد من الانتباه. وكثير من الناس اليوم هلكوا بسبب أنهم يتكلمون بغير علم، يتكلمون فيما لا فائدة فيه، شهوة يتكلمون. كيف في ناس عندهم شهوة لنوع معين من الطعام، شهوة لنوع معين من اللباس، في ناس عندهم شهوة الحكي، شهوة الكلام، شهوة يتكلم فيما لا مصلحة فيه، فيما لا خير فيه يتكلم. لذلك ماذا قال العلماء، ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ حفظ اللسان يساعد على حفظ الدين. وهذا من وين مأخوذ؟ من حديث آخر قال عليه السلام: عليك بطول الصمت إلا، معناته الكلام اللي هو شر مسجل عليك إن تكلمت به عمدا. ليش عم بيقول الرسول لا تتكلم بالشر؟ عم بيقول عليك بطول الصمت إلا من خير، معناته ما ليس خيرا لا تتكلم به، ما ليس خيرا لا تقل، سكوت، احفظ لسانك، احفظ لسانك عنه. عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك، وعون لك على أمر دينك، وعون لك على أمر دينك. فإذا لابد من الانتباه إلى مسألة مهمة، وهي أن الكلام الذي يتكلم به المكلف يسجل عليه، وهذا في شريعة الله له اعتبار كبير، يعني هذا يؤاخذ به الإنسان. أليس ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. انتبه معي، إذا كان إنسان عم يمزح قاعد بمجلس في رجال واثنين شهود أو أكثر عدد من الرجال قاعدين، وهذا الرجال عنده بنت وحيدة مثلا، فقال له لهذا الرجال اللي قاعد حده أو بوجه: زوجتك ابنتي، سواء ذكر المهر أو لم يذكر المهر. قام شو قال له هذا الرجل أمام الشهود؟ قبلت زواجها، صارت بنت هذا الرجل زوجة لهذا الإنسان الذي قال قبلت زواجها. أبوها للبنت عم يمزح، أبوها عم يمزح عم يتسلى، وفي شهود ورجال قاعد، قال له زوجتك ابنتي، هو عنده بنت وحيدة، أو لو عنده عدة بنات قال له زوجتك ابنتي فلانة مثلا، قال له قبلت زواجها، والشهود عم يسمعوا، صح النكاح. النبي ماذا قال؟ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح حصل. كان غضبان، قام عيط لخطيب بنته أو واحد تاني، ابن خيه ابن جيرانه، قال له: تعال هذه البنت عم توجع لي راسي، زوجتك ابنتي فلانة، قول قبلته. قال قبلته، طبعا مش مكرها، هو الأب غضبان، الأب غضبان والشهود عم يسمعوا، قال له قبلت زواجها، صارت مرته لهذا الرجل، سواء كان البيع عم بيمزح أو غضبان. الرسول قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح. هذا مثال عن المسألة. والطلاق، زعلان غضبان عم بيلعب عم بيمزح، طلق زوجته، سجل عليه، حسب عليه، حسب عليه. وكذلك الرجعة، إذا واحد كان مطلق مرته طلاقا رجعيا، هو زعلان منها غضبان منها أو عم يمزح معها مبسوط، قال لها رجعتك إلى نكاحي، أو بغيابها قال رجعت زوجتي فلانة إلى نكاحي ضمن العدة، رجعت له. طيب انتبه معي، إذا كانت هيدي المسائل عند الغضب وعند اللعب عم تتسجل عليك، هذه المواضيع بتنحسب عليك زعلان أو غضبان، أليس الكفر أخطر من كل ذلك؟ شو؟ بلى بلا شك الكفر أخطر. طيب إذا كان الطلاق يقع عند اللعب عند الغضب، كيف لكم بمسبة الله؟ كيف بمسبة الرسول؟ كيف بمسبة الإسلام والقرآن والملائكة؟ هذا من باب أولى أن يسجل على الإنسان، هذا يسجل عليه، لو كان غضبان، لو عم يمزح، لو عم يلعب تسجل عليه. بدنا ننتبه، الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الكلام الذي لا خير فيه، وحذرنا من كثرة الكلام إلا في خير. لذلك ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ إن لم يكن في الكلام خير ففي السكوت خير. الكلام اللي بدك تحكيه إن لم يكن في خير فالسكوت عنه خير. الكلام اللي بدك تقوله إن لم يكن في خير فالسكوت عنه خير. وشو قال كمان؟ علموا الصغار. ينبغي كمان نحن كمان نتعلم الصغار والكبار. قال علموا الصغار أن السلامة في السكوت وليست في كثرة الكلام. كثير من الناس بيوقعوا بالكفر هو عم ينزح، هو غضبان، هو زعلان، هو عم يعمل مشكل، ها؟ عند الغضب يقع في الكفر. في ناس بيكونوا قاعدين ببلش المجلس عزعم بالتنكيت وبالمزح وباللعب، بعد شوي بينتهوا إلى الكفر. بعض الناس هكذا، بعض الناس ببلشوا باللعب والمزح بينتهوا بالكفر والعياذ بالله. بعض الناس وهو يلعب ويضحك يقع في الكفر، يقع في الكفر. تعرفوا ليش؟ لبعدهم عن دين الله ولبعدهم عن العلم. عزعمهم بيظنوا أنه الواحد شو ما حكي ما بيتسجل عليه، يعني كأنه هو منه مكلف. كيف ما في هذه الألعاب بيحطوا فيها صوت مسجل صغير وبطارية بتحكي قد يقال لحالها، مخمن حاله كأنه يعني عزعمه من شدة جهله أنه مثل هاللعبة. هذه اللعبة جماد، هذه منا مكلفة، بس أنت مكلف، أنت مكلف، يسجل عليك. ليش قال سيدنا عمر بن عبد العزيز من لم يعد كلامه من فعله كسر زلله؟ كلامك هذا بيتسجل عليك. ما تطلعوا بكلام الجهال يلي بيقولوا احكي الحكي عليه جمرك. يشجع بعضهم بعضا على كثرة الكلام في غير الخير، في غير الخير يشجع بعضهم بعضا على الكلام في الشر، في الفساد، في الجهل، في الكلام المحرم، في المعاصي، في الكفر، في الكلام المؤذي للمسلم. أليس الرسول عليه السلام يقول سباب المسلم فسوق؟ بعض الناس مخمن حاله هو شو؟ إنه إله مونة على هالشغيل اللي عنده، له شو يا ابن الكذا بسب له بيه، هذا فسوق. هذا الرجال صاحب العمل مخمن حاله إله مونة على العمال اللي عنده، تعا يا ابن الكذا بسب له أبوه، تعا يا ابن الكذا بسب له أمه، هذا فسوق. واحد بيتخانق مع خيه لكن ما له شرعا ليس له أن يسبه، يعني يمكن لأمر دنيا وزعل من خيه بيقول له يا كلب يا حمار يا ملعون يا خبيث بدون سبب شرعي، هذا حرام، هذا لا يجوز. الرسول يقول سباب المسلم فسوق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن المسلم كقتله. بدي أسأل سؤال يا إخوانا، إذا كان سباب المسلم فسوق فسب الأنبياء والملائكة وسب الصلاة وسب الله ماذا يكون؟ مخرجا من الدين، كفر. اسمع وانتبه، إذا كان سب المسلم العامي، العامي اللي مثلي بغير سبب شرعي، الرسول عم بيقول سباب المسلم فسوق. إذا واحد سبك بدون سبب شرعي فسوق، إذا سبيت خيك بدون سبب شرعي فسوق، سبيت أختك بيتخانق مع أخته بيسبلها، بيزعل من خيه بيسبله بدون سبب شرعي، الرسول يقول فسوق. غضبان زعلان عم تمزح عم تلعب تسجل عليك. كيف بمن سب الله؟ هذا كفر. إذا كان سباب المسلم فسوق كيف بمسبة الله؟ كيف بتكذيب الشرع؟ مخرج من الدين والملة، مخرج من الدين والملة. وانتبه، إذا واحد ظالم سبلك أختك، واحد ظالم سبلك أمك، واحد ظالم سبلك بيك، في شريعة الله لا يجوز لك أن تسب أمه، في شريعة الله حرام عليك أن تسب له أخته أو زوجته، ما بيجوز. إذا هو ظالم سبلك أمك، مرتك، أختك، بيك، خيك، أنت ما بتسبله هون بالمثل؟ هون لا يجوز أن ترد له بالمثل. فإن، انتبه معي منيح، فإن اعتقدت أنه يجوز لك أن تسب له هنا بالمثل تكفر. ليش؟ لأنه بيكون حللت مسبة المسلم بدون سبب شرعي، بتكون استحليت، أبحت مسبة المسلم بدون سبب شرعي، والرسول يقول سباب المسلم فسوق، يعني أنت اعتبرت هذا الفسوق حلال، عرفت وين؟ أنتين بترد له بالمثل؟ إذا كان ظلما منه قال لك يا ظالم، وأنت منك ظالمه، هو ظلمك فقال لك يا ظالم، بجوز هون تقول له أنت الظالم. في مثل هذا تقول له أنت الظالم، ما بتقول له أبوك الظالم وأمك الظالمة. شو دخل أبوه؟ شو دخل أمه؟ شو دخل أخته؟ شو دخل مرته؟ شو دخل بيه؟ شو دخل ابنه؟ بتكون تنتبهوا. بعض الناس بلغني أنه استحل أن يرد له في بالمثل إن سب له أمه أن يسبه وله أيضا أمه، استحل ذلك، هذا خروج من الدين، لأنه استحل هذا الفسوق، سباب المسلم فسوق. إذن هون ما بيجوز ترد له بالمثل، يعني ما بتسب له أمه وأخته ما دخلهم، ما بتسب له بيه وخيه ما دخلهم. إذا قال لك يا ظالم بتقول له أنت الظالم، ما بتقول له أبوك الظالم وأمك الظالمة وأختك وخيك وصفتك وعيلتك كلهم الظالمين. لا ليس هكذا، لا هذا حرام لا يجوز. وهنا أيضا تنبيه مهم، وهو ما يحصل أحيانا بين النساء. أحيانا المرأة تغضب من ولدها، تغضب من ابنها، تزعل من بنتها، بتبلش مسبات ولعن، بتسب له أبوه، بتسب له جده، بتسب له عيلته بغير حق شرعي. لو أنت أمه حرام عليك، ما بيجوز. لو أنت بيه عم تلعن لهذا ابنك المسلم بدون سبب شرعي، حرام، هذه من الكبائر، هذه من الكبائر، لعن المسلم بغير سبب شرعي. الرسول يقول لعن المسلم كقتله، مش معناته كالقتل تماما، لا، ذنب القتل، قتل المسلم بغير حق، هو أكبر الذنوب بعد الكفر، أكبر الذنوب بعد الكفر. لكن هنا لما قال لعن المسلم كقتله يريد التشبيه بعظم الذنب، يعني هذا ذنب عظيم، ذنب كبير. فلما بتزعل المرأة من بنتها بدون سبب شرعي، يمكن البنت قاعدة على الكنبية عم تدرس، ليه قاعدة على هالكنبية مش على هيدي الكنبية؟ الله يلعنك ويا ملعونة، وبتبل، هذا حرام، هذا فسق، هذا فجور، هذا من كبائر الذنوب. وأحيانا شو بيصير كمان؟ تغضب فبتصير بتلعن زوجها وبتسب زوجها بغيابه، هي غضبانة من أولادها بتصير بتسب زوجها، حرام، ما بيجوز، ما قالك سبب شرعي، بغير حق عم بتسبه بدون سبب، هذا فسق، سباب المسلم فسوق. وأحيانا ماذا يصير؟ تتعدى، فإذا قيل لها هذا حرام لا يجوز تقول بلى بيجوز، هون بيكون كفرت. شو بيجوز عزعمك تتلعني عليه بدون سبب شرعي؟ تسبيه وتسبي عائلته بدون سبب شرعي؟ هذا كفر إن استحليت ذلك. بيجي ابنها بيقول له ولك اتق الله، شو اجبك عم تسبيه عم تتلعني عليه، وشو دخل وشو عامل لي؟ ما بيجوز. تقول له ما دخلك، ما بيخصك، بلا بيجوز. الغضب أوصلها إلى الكفر، غضبين من ولادك شو دخل زوجك عم بتسبيه، غضبين من بنتك شو دخل عيلته لزوجك، شو دخل ولادك الباقيين. بده الواحد ينتبه، الغضب يسوق الإنسان إلى الكفر أحيانا. وأيضا من المعاصي، من الكلمات المحرمة، ما يحصل من بعض السفيهات، بعض السفيهات من النساء. ماذا قالت في مسلسل بيحطوه بالتلفزيونات؟ واحدة سفيهة قاعدة بمجلس بين النساء متزوجات، ماذا قالت هذه الخبيثة؟ قالت أنا بدفع عمري لنام ليلة مع هذا الممثل، قالت بدفع عمري لنام ليلة مع هذا الممثل. هذه خبيثة، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا من المحرمات، من المعاصي، يعني هي تتلذذ به وتشتهيه ومع ذلك تقول بدفع عمري، يعني تقتل نفسها أو تقتل ليزني بها ليلة واحدة. ما هذه الخبيثة مستعدة تقتل حالها بشان يزني فيها ليلة واحدة؟ قال انظروا إلى التلفزيون إلى أين يوصل. هذا بسبب التلفزيون. هي ذكرت اسم الممثل بس أنا ما حأذكره. واحد خبيث ممثل بالتلفزيون بيطلع بيشرب خمر حسب الأفلام يعني، وزنا وعربدة ودعارة وشرب خمر وقذارة وحقارة لأجل شكله منظره. هذه الخبيثة قالت بدفع عمري نام معي ليلة واحدة. شوفوا التلفزيون لوين بيوصل، إلى أين يوصل. ثم واحدة من الخبيثات بالمجلس شو قالت لها؟ قالت لها بسيطة عزعمها، قالت لما زوجك بيقرب عليك تخيلي أنه هداك. توسوس لها بالشر، توسوس لها بالحرام بالفساد، عم بتشجعها على زنا القلب. هذا اسمه زنا القلب. هيدا انت تخيل فلان عم بيزني فيها، هذا اسمه زنا القلب، هذا حرام. شوفوا بعض النساء الخبيثات لما بيقعدوا مع بعضهم، يا لطيف أي شر يصير في المجلس. بعض النساء خبيثات متزوجات، هول متزوجات، أي شر يصير. لذلك الإنسان ينتبه. هذا الكلام ليس هكذا جزافا، ما تخمنوا أنه الكلام عم تحكوه أنه قد يقال رايح بالهوى، ما عم بيتسجل عليكم، هذا عم ينكتب عم بيتسجل. هذا الإنسان مؤاخذ بهذا الكلام، محاسب على هذا الكلام، مؤاخذ ومحاسب على هذا الكلام. وقلنا إن الكفر الصريح، اللفظ الصريح في الكفر لا يقبل التأويل، لا يقبل التأويل. وبعض السفهاء اليوم من أهل هذا العصر من أدعياء العلم والمشيخة ماذا يقولون؟ قالوا من قال أنا الله يؤول له، على زعمهم أن هذا لا يكفر. هؤلاء نعوذ بالله يسعون لخراب الدين، يسعون لخراب الدين، يسعون لهدم الشرع الشريف. لما يقول على زعمه هذا يدعي أنه شيخ، قال من قال أنا الله يؤول له، يعني على زعمه ما بيكفره، على زعمه لا يكفره. وهذا تكذيب لدين الله، هذا تكذيب لدين الله عز وجل. والذي يتكلم بلفظ صريح في الكفر كأن قال أنا الله أو ما في الجبة إلا الله، مثل قول مين؟ الحلاج، أو من نسب لله المكان أو القعود أو الجلوس أو الشكل أو الصورة أو الحجم أو التغير أو التطور أو التبدل أو أن مشيئة الله حادثة، هذا تكذيب للدين، تشبيه لله بخلقه وتكذيب للقرآن، فهو مخرج من الدين، وهذا يقال له كفر صريح، هذا لا يؤول. طبعا ويوجد أمثلة كثيرة غير هذا، ليس هذا فقط، الكفريات الصريحة كثيرة، لكن نحن الآن نذكر مثالا عن ذلك. ومن العلماء الذين قالوا، حاولوا تحفظوا يا أخواننا، واللي عم يكتبوا إذا بدهم يكتبوا، حاولوا أنه هذه المسائل تذكروها لغيركم ليتعلموا يعرفوا أنه الكفر الصريح لا يؤول، الكفر الصريح لا يقبل التأويل. من العلماء الذين قالوا إن الكفر الصريح لا يؤول الفقيه المالكي، الفقيه المالكي حبيب بن الربيع. ماذا قال؟ قال ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل، ادعاء التأويل في لفظ صراح شو قال؟ ماذا قال؟ لا يقبل. من نقل عنه ذلك؟ القاضي عياض في كتابه الشفاء في المجلد الثاني صحيفة 211، أو في كتابه الشفاء المجلد الثاني صحيفة 217. إذن هذا الفقيه، هذا العالم حبيب بن الربيع يقول إن ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل، يعني مرفوض التأويل. لأنه اللي بده يأول في اللفظ الصريح هذا يدعو إلى فتح باب الكفر. بيجي أي واحد ساعتها بيقول اللي بده يمن الكفر الصريح ثم يقول أنا نويت شيئا آخر، أنا أردت معنى آخر، هل هذا مقبول؟ لا، هذه دعوة إلى الفوضى، ودين الله محفوظ من الفوضى. وأيضا قال الفقيه الشافعي يوسف الأردبيلي في كتابه الأنوار لأعمال الأبرار ماذا قال؟ قال من قال أنا الله مازحا كفر. لاحظ مازحا، يعني ليس جادا وليس ناويا المعنى وليس قاصدا، هذا كله لا عبرة به. شو عم بيقول؟ لا عبرة به هنا في هذا الموضع. شو عم بيقول؟ كفر لو كان مازحا. واحد خبيث ملعون عم بيقول أنا الله، شو عم بيقول عنه الفقيه يوسف الأردبيلي الشافعي في كتابه الأنوار لأعمال الأبرار؟ قال كفر لو كان مازحا، لو كان مازحا. وكمان في كتاب الفتاوى الهندية في مذهب أبي حنيفة أن الإمام محمد بن الحسن سئل عن إنسان يعمل معصية ظاهرة أنها معصية، فقيل له ألا تخاف الله؟ قال لا لا أخافه. قال كفر. ليش؟ لأنه معروف أنه هذه معصية، معصية ظاهر أنها معصية، فواحد عم بخوفه من الله، ألا تخاف الله تعمل هذا الحرام، تعمل هذه المعصية؟ قال لا لا أخافه. ماذا قال محمد بن الحسن؟ كفر هذا القائل، لأنه لا يمكن التأويل. لأنه عن شو عم بيقول لا أخاف الله؟ عن شيء ظاهر أنه محرم معصية، قال لا أخافه، قال هذا كفر. ليش؟ لأنه لا يمكن التأويل هنا، هنا لا يمكن التأويل. وأما لو قال عن هذه الكلمة قيل له ألا تخاف الله وهو لا يفعل معصية، لم يعمل معصية، فقيل له ألا تخاف الله؟ قال لا لا أخافه، أي ما عملت معصية، ما عملت شيئا محرما أخافه أن يعذبني عليها، ما عملت هذا. إن كان على هذا الوجه هذا لا يكفر، لأنه هذا ما عمل معصية، ما عم يعمل شيء محرم، فهنا في هذه الحال لا يكفر. كذلك لو قيل له ألا تخاف الله فأقال لا أخافه، يعني أنا ما عصيته، أنا ما عملت محرما، أنا ما عملت محرما، الله لا يعذبني لأنني ما عصيته، ما عملت شيئا محرما، في هذه الحال قالوا لا يكفر. وأما لو قال هذه الكلمة، هذه المقالة في أمر ليس فيه معصية لا يكفر، وعلل تكفيره في الحال الأول بأنه لا يمكن التأويل، وقال في من قيل له اتق الله ولم يكن على معصية فقال لا أخافه لا يكفر، لأن له تأويلا، أي أني ما عملت معصية فأخاف أن يعاقبني، ما عملت معصية، ففي هذه الحال يؤول له فلا يكفر. وأما في الحال الأول ماذا قال؟ لا يمكن تأويله، لأنه عم بيعمل معصية، عم بيزني، عم بيشرب خمر، عم بيسرق، فقال له مثلا شخص اتق الله ألا تخاف الله؟ قال لا لا أخافه، وهو يعمل معصية ظاهرة أنها معصية، هذا قال لا يمكن له التأويل، يكفر هنا في هذا الحال. وقال الإمام الجويني عبد الملك إمام الحرمين أبو المعالي اتفق الأصوليون على أن من نطق بكلمة الردة وزعم أنه أضمر تورية كفر ظاهرا وباطنا، وأقرهم على ذلك، هو نقل عن علماء الأصول هذا وأقرهم عليه، يعني إن كانت توريته بعيدة لأن التورية القريبة تدفع التكفير عن صاحبها، لكن هذا إذا كان اللفظ غير صريحا في الكفر، أما إذا كان اللفظ صريحا وهو يفهم ما يقول هذا لا تأويل له، اللفظ صريح وهو يفهم معنى ما يقول. وهذا نقله عن إمام الحرمين الرملي في كتابه نهاية المحتاج في الجزء السابع، وابن حجر في الإعلام، وابن حجر في الإعلام أيضا نقل هذا عن إمام الحرمين. هنا يقول: ونقل الإمام عن الأصوليين أن من نطق بكلمة الردة وزعم أنه أضمر تورية كفر ظاهرا وباطنا وأقرهم على ذلك، فتأمله ينفعك في كثير من المسائل. شو معناته؟ أن اللفظ الصريح في الكفر شو؟ لا يؤول. اللفظ الصريح في الكفر لا يقبل التأويل. واسمعوا هنا أيضا ماذا قال ابن حجر في هذا الأمر، في مسألة أن من كان مازحا وتكلم بالكفر يكفر. في كتابه هذا صحيفة 91: ومن قال أنا الله على سبيل المزاح كفر. هذا كتاب الإعلام بقواطع الإسلام، يقول لو كان مازحا، يقول ولو كان مازحا. واسمعوا هنا أيضا إلى هذه العبارة، يقول: اعلم أن من تلفظ بلفظ الكفر يكفر. سؤال: لفظ الكفر، ما قال ومعه نية واعتقاد وانشراح الصدر؟ اسمعوا العبارة انتبهوا لها منيح: اعلم أن من تلفظ بلفظ الكفر يكفر وإن لم يعتقد أنه لفظ الكفر. وإن لم يعتقد أنه كفر، عم بيقول يكفر. ولا يعذر بالجهل، ولا يعذر بالجهل. إذن هذا الذي قاله العلماء في أن اللفظ الصريح من تلفظ به، من تكلم به وهو يفهم معنى ما يقول كفر ولا تأويل له. واسمعوا هنا أيضا ماذا يقول: لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة. يعني في الألفاظ الصريحة وهو يفهم معنى ما يقول، شو بيقول؟ إذ، انتبهوا جيدا، إذ الحكم إذ المدار في الحكم على الألفاظ لا على النيات والقصود. يحو، هذه ألفاظ. ثم اسمعوا أيضا ماذا قال في هذا الكتاب، هذا في الرد على هؤلاء الذين يقولون كنا نمزح كنا نلعب. اسمعوا ماذا يقول هنا، يقول: وأن من دافع نص الكتاب أو السنة المقطوع بها المحمول على ظاهره، يعني كذب النصوص المقطوع بها، نصوص القرآن ونصوص الحديث المقطوع بها، فهو كافر بالإجماع. اللي بيكذب نص القرآن، اللي بيكذب الرسول، بيكذب الشريعة، شو عم بيقول؟ فهو كافر بالإجماع. واسمعوا هنا أيضا ماذا يقول، يقول أيضا: وكذا من فعل فعلا أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر. يعني إذا واحد سجد للصنم، تجي بتسأله شو نويت؟ سجد للصنم. شو يعني الصنم؟ ما يعبد من دون الله، ما اتخذ ليعبد من دون الله. طيب، هيدي النصوص تبين أن اللفظ الصريح لا يقبل فيه التأويل. واسمعوا هنا في شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري الحنفي، اسمعوا إلى هذا النقل ماذا يقول هنا. قال القونوي: ولو تلفظ بكلمة الكفر طائعا عمدا، قالها منه مكره، غير معتقد له، يعني بمجرد اللفظ وهو لا يعتقد معناه، غير معتقد له يكفر. سؤال يكفر لأنه رضي بمباشرته وإن لم يرضى بحكمه كالهازل به فإنه يكفر وإن لم يرضى بحكمه ولا يعذر بالجهل، وهذا عند عامة العلماء خلافا للبعض. يعني اللي خالفوا بهالمسألة لا عبرة بهم، لا عبرة بهم. هذه نصوص العلماء عم بيقول لك من تلفظ بلفظ الكفر، يعني هو فهمين شو عم بيحكي، وإن كان لا يعتقد الكفر بمجرد اللفظ عم بيقول لك كفر، ولا يعذر بالجهل، ولا يعذر بالجهل. هذا الذي عليه الفتوى، هذا هو المعتمد. وهنا ماذا يقول؟ اسمعوا، فيجب على كل أحد يعني مكلف معرفة الكفريات، فيجب على كل أحد معرفة الكفريات، يعني كل واحد مكلف فرض عليه يعرف شو هي الأشياء الكفرية ليتجنبها، ليتجنبها، ليبتعد عنها. هنا يذكر هذه المسألة المهمة، وهذا رد على مين؟ على اللي بيقولوا لنا ليش بتحذروا من الكفر؟ عم بيقول لك واجب على المكلف أن يعرف ذلك ليبتعد عنه، عن هذا الكفر، ليتجنبه. إذن هذه نصوص العلماء في أن التأويل في اللفظ الصراح غير مقبول، وأن الإنسان بمجرد التلفظ بالكلمة الكفرية كفر وخرج من الإسلام. وقول لا موجود إلا الله إنكار لوجود العالم، إنكار لوجود السماوات والأرض والجنة والنار والشمس والقمر والملائكة والأنبياء والإنس والجن. والله ماذا قال في القرآن؟ الحمد لله رب العالمين. انظروا إلى هذه الآية، مع وجازة لفظها أثبت الله فيها وجود نفسه، وأثبت فيها وجود العالم، وأن العالم مخلوق لله، الله هو ربه، هو الذي أوجد هذا العالم. إذن هن عم بيقولوا العالم والله شيء واحد، والله يقول الحمد لله رب العالمين. الجنيد البغدادي شيخ الطائفة الصوفية بلا منازع يقول لو كنت حاكما لضربت عنق من سمعته يقول لا موجود إلا الله. ما قال بدي أسأله عن نيته، ما قال بدي أشوف قصده، ما قال هذا له تأويل، لأنه يفهم معنى اللفظ. واسمعوا إلى ما قاله السيد الشيخ الرفاعي خليفة الإمام الرواس. خليفة الإمام الرواس مين؟ أبو الهدى الصيادي. أبو الهدى الصيادي رفاعي نسبا وطريقة. في كتابه الكوكب الدري ماذا يقول؟ اسمعوا هالعبارة واحفظوها. في كتابه الكوكب الدري يقول من قال أنا الله أو ما في الوجود إلا الله أو لا موجود إلا الله أو الكل هو الله، اسمعوا ماذا يقول عنه. يقول فإن كان عاقلا يعني صاحيا في قيد التكليف فلا خلاف بين المسلمين جميعا في كفره، فلا خلاف بين المسلمين جميعا في كفره. ليش؟ لمخالفته نص القرآن. معناته ما عم بيأول للي بيقول أنا الله. والبارحة في الإنترنت شخص يسمي نفسه على زعمه السيد الجيلاني ويقول إنه حفيد الشيخ عبد القادر الجيلاني على زعمه، قال لا إشكال في أن يقول الإنسان أنا الله على زعمه. قال لا إشكال، قال ما في إشكال إذا الحلاج قال أنا الله أو ما في الجبة إلا الله، قال هذا ما فيه إشكال. قال أي إشكال في هذا؟ هذا مبارح. وهو يدعي أنه ينتسب للشيخ عبد القادر الجيلاني. اسمعوا يا إخواننا ويا أحبابنا خطورة هذا الكلام، معناته أن هذا الرجل المدعي للإسلام المنتسب للشيخ عبد القادر الجيلاني يقول إنه لا مشكلة في قول فرعون أنا ربكم الأعلى. هذا معنى كلامه. قولة الحلاج مش مثل قولة فرعون؟ فرعون قال أنا ربكم الأعلى، والحلاج قال على زعمه أنا الرحمن الرحيم، وقال ما في الجبة إلا الله. هذا الرجل اللي مسمى حاله سيد جيلاني عم بيقول لا إشكالة، قال وين الإشكال إنه يقول أنا الله؟ فعلى زعمه لم يبقى كافر على وجه الأرض. يعني فرعون له تأويل على زعمه، وإبليس له تأويل على زعمه، وأبو جهل وأبو لهب وقارون وهامان والمشركين الأوائل والمحدثين والهندوس والسيخ والبوز والمجوس عباد البقر، على زعمه كل هؤلاء يؤول لهم. إذا كان على زعمه لا إشكال في أن يقول أنا الله، على زعمه ما بقى في كافر على وجه الأرض. الله ماذا قال في القرآن؟ اسمعوا هالآية. الله ماذا قال في القرآن إخبارا عن الكافر؟ قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. معناته بسبب الكفر الذي كان عليه سيكون إلى جهنم ولا يقبل له عذر. أين هم من القرآن؟ أين هم من كتاب الله؟ لاحظوا من أول الدرس بدأنا بآية قرآنية، ثم ذكرنا عددا من الأحاديث، والآن ذكرت لكم عددا من أقوال العلماء، عددا من أقوال العلماء في أن الصريح لا يؤول، في أن الكفر الصريح لا يقبل التأويل. وهؤلاء يسعون في خراب الدين، وهؤلاء يبيحون الكفر للناس، وهؤلاء يبيحون للإنسان أن يقول إن الإله حل في بوله وغائطه ودمه وعظمه ونعله. هل هؤلاء يعرفون الإسلام؟ لا والله ما عرفوا الإسلام. من كان هذا حاله وهذه عقيدته، ما الفرق بينه وبين عابد الصنم؟ ما الفرق بينه وبين فرعون؟ إذا كان بيقول ما في إشكال يقول الإنسان أنا الله، يعني عزعمه يؤول لفرعون، يدافع عن فرعون. والله يقول وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه إلى النار. إلى النار، وين التأويل؟ أين التأويل؟ إذا كان على زعمه بده يؤول له، الله يخبرنا أنهم من أصحاب النار، والله يخبرنا أنهم من أصحاب النار. قل يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا. الله لا يقبل منهم اعتذار على زعمهم، أشركوا وكفروا ثم يريدون الاعتذار بزعمهم. اسمعوا هذه الآية، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، كلمة وكفروا بعد إسلامهم. أين هذا الذي يقول إن فرعون يؤول له والحلاج يؤول له؟ هو شو قال الذي أزعجه وأغضبه؟ إنه قال لأنه الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه اعتبر الحلاج غائب العقل. طيب بس الشيخ عبد القادر ما أول له ولا دفع عن كفره. الشيخ عبد القادر قال ما أراه واصلا. الشيخ عبد القادر قال لو كنت في زمانه لأخذت بيده، قال لو كنت في زمانه لأخذت بيده. شو يعني؟ يعني كان غائبا، ليس من أهل الصحو، فلا يؤخذ بقوله، لا يؤخذ بكلامه. بس السيد أحمد الرفاعي الكبير كفر للحلاج، قال لو كان على الحق ما قال أنا الحق، ومن هو أعلى من السيد عبد القادر الجيلاني الجنيد البغدادي كفره، قال له لقد فتحت في الإسلام ثغرة لا يسدها إلا رأسك. هذا كلام الجنيد البغدادي، هذا اللي قاله الشيخ عبد القادر في كتابه آداب المريد. الشيخ عبد القادر مع الشريعة، الشيخ عبد القادر قال كل طريقة خالفت الشريعة فهي زندقة، فهي زندقة. فهذا الزنديق الأخرق الأحمق الذي يقول لا إشكال، أين المشكلة أن يقول الإنسان أو الحلاج أنا الله؟ هذا الشيخ عبد القادر بريء منه، هذا بريء منه الشيخ عبد القادر، معناته عم بيقول كمان فرعون يؤول له، وعزعمه إبليس كمان يؤول له، ما بيبقى في كافر على وجه الأرض إلا ويؤول له على زعمه إن أول للحلاج. ما بيرضيك إنك تقول عنه غائب العقل وهذا الكلام كفر؟ لو قال بمقالة الشيخ عبد القادر كنا سكتنا، بس لا، ما اكتفى بما قاله الشيخ عبد القادر، قال وين الإشكال يقول أنا الله؟ انظروا إلى الكفر العجيب، انظروا إلى الكفر العجيب. الشيخ عبد القادر رضي الله عنه اعتبره غائب العقل، يعني مرفوع عنه القلم، يعني منه مكلف، مثل المجنون، يعني مثل المجنون. بس الشيخ أحمد الرفاعي والشيخ عبد القادر كان يمدح السيد أحمد وكان يعظمه. الشيخ أحمد قال لو كان على الحق ما قال أنا الحق، يعني الحلاج، لو كان على الحق يعني على الإسلام، ما قال أنا الحق يعني ما قال أنا الله. من أسماء الله الحق أي الثابت الوجود، أي الثابت الوجود الذي لا شك في وجوده. يروح يراجع كتاب تاريخ بغداد للإمام الحافظ الخطيب البغدادي أبو بكر وينظر ماذا قال فيه وكيف نقل كلام الخلفاء والعلماء والقضاة في الحلاج، ولينظر في كتاب صلة تاريخ الطبري، صلة تاريخ الطبري، هذا الكتاب جمع مقالات كثيرة في كفريات الحلاج. بدهم يتعصبوا للعمى، بدهم يتعصبوا للهوى، بدهم يتعصبوا للجهل، كل هذه النقول لا تعجبهم. هذا إمام الحرمين نقل عن الأصوليين، ما بيعجبهم الآيات والأحاديث اللي ذكرنا، ما بتعجبهم عزعمهم. ماذا يريدون؟ يريدون هدم الدين، يريدون دعوة الناس إلى الكفر. ماذا يريدون؟ يريدون إلغاء الشرع الشريف، لا يقفون عند حدود الشرع. بدي أسأل سؤال، هؤلاء يؤولون للحلاج ولا يرون مشكلة في أن يقول الإنسان أنا الله، فلو جاء مثلا من سبهم وشتمهم هل يؤولون له؟ شو لو إجا واحد سبهم هل هذا زعلان تاع الانترنت طالع البرصة معه؟ قال ليش؟ قال هو حفيد الشيخ عبد القادر، كيف عم بيردوا عليه؟ لأنه في ناس على الانترنت جزاهم الله خيرا تنباس إيديهم ردين علينا يدفين ونتف بالعلم، هو محموق. قال إنه هو حفيد الشيخ عبد القادر وعم بيهاجموه، لك أنت كذبت الشرع والدين، لك أنت كذبت رب العالمين وكذبت الأنبياء والرسل والإسلام، زعلين على حالك يا جويهل يا أخرق يا أحمق، تبيح الكفر وتبيح أن يقول الإنسان إن الله حل في أمعائه وفي فرجه. لما يقول الله حل فيا، وين فيا يعني؟ هو ما هو هذا الإنسان؟ لحم ودم وعظم، وفيه ما فيه، فرج وقبل ودبر وبول وغائط في داخله في أمعائه. لما يقول الله حل فيه يستحل ذلك؟ قال أي إشكال في ذلك؟ انظروا إلى كفرهم العجيب، إلى كفرهم العريض، إلى كفرهم الصراح البواح، لا يستحون من الله. قال هو حفيد الشيخ عبد القادر، ليش عم تردوا عليه؟ إف والرسول يقول ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والحمد لله رب العالمين، هللوا وصلوا على النبي.